الرواية الأولى هي رواية صحيحة وهي متفق عليها بين البخاري ومسلم. إن الله خلق آدم على صورته. وروى البخاري الرواية المفسرة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع. لذلك لم يبقى مجال لتصريف المفاهيم اللغوية المختلفة في مرجع ضمير صورته، هل هو يعود إلى الأقرب أم الأبعد، فأن هذه الرواية البخارية هذه وضعت النقاط على الحروف وصرحت بأن مرجع الضمير هو آدم. ولذلك من الخطأ الفاحش أولا أن يفسر بأن الضمير راجع إلى الله، أفحش منه أن يؤلف كتاب بناء على الحديث الضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.